هاد القطعة اسمها عشقناك. عشقناك وخا عمرنا ما شفناك، وتمنينا نكونوا معاك وسط الجنة وسط الحين. من ألحاني وتوزيع الأستاذ يوسف الهبوب، كلمات الشاعر زكريا حداني. حبيب الله رسول الله of you. I love you when I read about you. I feel you when I think of you. I love you when I read about you. May Allah give me the chance to see you. May Allah give me the chance to see you. Habib Allah, Rasul Allah. Habib Allah, Rasul Allah. رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب رسول Oh, no.